وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف وعن المنكر ناهين. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات تسجيلات الإبداع الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.